ومهنة كل هذا من باب إقامة الحجة ومن باب أنه لا يجوز استدعاء هذا الفسيق وأمثال هذا الفسيق. وطارق السودان أخذ الصولة والجولة أياما سود الله وجهه، مع أنه سود الله وجه عمرو بن خالد وكل من دعا إلى الخنا والفساد.